يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم: الحكمة من إرسال الرسل. ثم اعلم أن الله تعالى لما خلق الجنة لأوليائه والنار لأعدائه، وليس في عقول الناس إمكان معرفة ما يجب عليهم علما وعملا إلا بتعليمه سبحانه كرما وفضله. شو ما الذي يدخل الجنة وما الذي يدخل النار؟ هذا شيء نحن ما بنعرفه. ولا مناسبة بين ما خلق من التراب ورب الأرباب، فاقتضت حكمته أن يرسل رسلا مبشرين ومنذرين. يعني مو معقول رب العالمين لكل أمر يحاكي البشر بشكل مباشر، فالله فهمنا الشرع عن طريق وسائط الرسل لتحقيق السبل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيكونون وسائط بين الحق والخلق، وأنهم يستفيضون الأنوار من الله سبحانه بواسطة الملائكة الروحانيين المقربين، لغلبة النورانية والروحانية على الأنبياء والرسل المؤيدين بالأسرار الصمدانية بالنسبة إلى سائر الأفراد الإنسانية. يعني حتى الملك يعني طاقته النورانية مو أي بشر يحتملها. النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة في حياته كان يجد للوحي ثقلا، مظبوط بالسيرة هيك بيقولوا، لآخر لحظة كل ما ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم يرتعد ووجهه يقطر عرقا، لأنه مو سهل أنه إنسان يلاقي ملكا، ما نبشر وطين مثل حكايتك، فبدك طاقات معينة حتى تستطيع شو أن تتكلم مع الملك، تمام. فجعل الله عز وجل أنبياء يعني يختلفون في مكوناتهم عن كل البشر حتى يستطيعوا يتحملوا كلام الملائكة. ثم المعتقد والمعتمد أن خواص البشر أفضل من خواص الملك، وفي المسألة خلاف للمعتزلة وبعض أهل السنة. لأنه شو بيقولوا؟ خواص البشر أفضل خواص البشر مثل مين؟ الأنبياء والصحابة والأولياء. الصحابة والأولياء عوام بشر، خواص البشر اللي هن الأنبياء والرسل حصرا أفضل من خواص الملائكة. خواص الملائكة مثل سيدنا جبريل إلى آخره، تمام؟ خواص الملائكة أفضل من عوام البشر، حتى ضربوا مثال لعوام البشر عشان ما تفكر عوام البشر نحن، ضربوا مثال خواص الملك أفضل من عوام البشر كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. سيدنا أبو بكر يعتبر شو؟ من عوام البشر، ليس من الخواص. الخواص هن الأنبياء والرسل، تمام. عوام البشر أفضل من عوام الملائكة، فمعناته في المجمل مين أفضل، البشر أو الملائكة؟ البشر أفضل من الملائكة بالاسم العام. ها، مو كل بشر أفضل من كل ملائكة، في بشر شر من الشياطين. تمام، نحن عم نتكلم بالعموم. الملائكة أقل مرتبة من البشر. ليش أقل مرتبة؟ ابن الجوزي له عبارة جميلة بيقول: هل يحمد الماء على سيلانه؟ هيك الله سبحانه وتعالى خلق فيه السيلان. تمام، معي أنتوا يا شباب اللي عم تكتبوا؟ فليش قال لا يحمد على سيلانه؟ قال الملائكة الطاعة فيهم مثل السيلان بالماء جبلية. فهمت علي شريف؟ شو قلت؟ لا يحمد الماء على سيلانه. وبعدين؟ لأن الملائكة الطاعة فيهم جبلية. إيه، والبشر؟ طيب يلا. أما الإنسان، الإنسان لما بدي يطيع بيطيع في شهوات، في عقبات، في عنده شهوة. تمام، أما الملائكة ما في عندهم شهوة، فالطاعة عندهم مثل النفس عندنا. فنحن عم البشر يطيعون الله مع وجود الموانع، أما الملائكة تطيع الله بلا موانع. مين أفضل؟ الذي يطيع مع وجود الموانع أفضل من الذي يطيع بلا موانع. تمام، طبعا. شلون؟ في بشر منا، في بشر منا بيكونوا افضل من الملائكه. ايه، لا، حتى ممكن يكون واحد مصلي في المسجد افضل من ملك، هذا ممكن، بس حتى ما يخطر على بال عوامل البشر تستثني الصحابه والتابعين. يعني من سيدنا ابو بكر رضي الله عنه انت نازل، هات كله شو اسمه، حتى كتب العقيده بتمثل بسيدنا ابو بكر، مو انه مش ما تفكر عوام البشر. يعني نحن عنا اليوم في عوام، بتقول عوام يعني طالب العلم لا تشمله، لا مو قصدي هيك بالعوام اللي مو دارسين، العوام كل ما عدا الانبياء والرسل فهم عوام. اما مو معناته انه مثلا عوام البشر افضل من عوام الملائكه. طيب نحن في مين فينا من هو افضل من الملائكه؟ نعم، ها؟ من أتباع العوام. يعني نحن مو نحن شو بدنا نسمي حالنا؟ مو هيك القصة. القصة كلمة عوام عكس خواص. نحن اسمنا عوام بشر، بس لو قلت عوام بدون ما أسمي الصحابة شو بفكروا العوام؟ حصرا نحن من سيدنا أبو بكر قلت لك وأنت نازل، نحن من هالنزول. تمام، انت شو اسمك؟ هلا راح اشيل وحط اسمك عشان ما تاكل هم. خالصين؟ طبعا عم نتكلم عن انسان والاستقامه كذلك. انسان مؤمن مستقيم طائع لله، اما انسان مؤمن بيشرب خمر عاصي لله تبارك وتعالى، هذا ما يفضل الملائكة. بس بدي أنا وجه أفضلية البشر على الملائكة أنهم يطيعون مع وجود الموانع، والملائكة تطيع بلا موانع. يعني الملك ما بيتعب، هو عم يطيع الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون. شلون نحن بنتنفس إن هيك بيطيعوا الله، ما بيتعبوا، هيك الله خلقهم سبحانه وتعالى. فليس لهم فضل، ما فيهم شهوة، ما فيهم نوازع، ما فيهم أحقاد، ما فيهم غل. أما أنت بدك تحرق حالك حرق، بدك تطيع وبدك تطهر نفسك من الحسد ومن الغل ومن الحقد، وتغض بصرك وتغض بصرك، ومو أنت ما بتحس أنت عم تحترق من الداخل، بس بتغض بصرك خوفا من الله. أفضل من الملائكة بكثير على الحالة هي بهذا الاعتبار. يعني طيب، وختم الرسل، نعم، المعتزلة عندهم الملائكة أفضل، عندهم سيدنا جبريل أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. المعتزلة صرح الزمخشري أن سيدنا جبريل أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب شو وجهة النظر تبع المعتزلة؟ قال لأنه المعلم ورسول الله كان التلميذ، والمعلم خير من التلميذ. مو صحيح هذا كمان، كم من تلميذ أفضل من 100 معلم من معلمه. تمام، فالمعتزلة بعضهم خالف فقال الملائكة أفضل، خواص الملائكة أفضل من خواص البشر بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال حتى لحظة، شوف أدلتهم يا أخواننا، قال لما تكلم عن سيدنا جبريل شو قال؟ مطاع، شو قال؟ ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء. شو الآية اللي قبله؟ سيدنا جبريل شو بيقول؟ مطاع ثم أمين. قبله شو فيه؟ لقبله ولقد رآه بالأفق المبين ها؟ وما هو على الغيب بضنين. تحنى شيء مصحف جاي، تحنى مصحف. يعني نرجع بالسورة لورا ما بنحسن. صحيح. شوفوا شو المعتزلة بيجيبوا هاي الآية، قال إنه لقول رسول كريم، عم يتكلم عن مين؟ عن جبريل. شوفوا الأوصاف رب العالمين لجبريل، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هاي كلها أوصاف لمين؟ لجبريل. أما لما مدح النبي قال وما صاحبكم بمجنون، فقط نفى عنه الجنون. فالمعتزلة بيقولوا لما رب العالمين مدح سيدنا جبريل مدحه بأربع خمس أوصاف، مطاع وأمين ومكين وذي قوة، أما اكتفى بمدح النبي عليه الصلاة والسلام بأن نفى عنه الجنون. أي لا، بس أنت ما بتأخذ الآية هاي، سياقات ثانية. تمام؟ وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قسم الله به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، غير الأحاديث طبعا الكثيرة جدا التي أو أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. وقالت المعتزلة الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل أي غير رسول. سمعت شو حكيت أنا؟ يعني هي طائفة من 20 فرقة المعتزلة. هذا القول تلكم قول مين؟ ذكروا الزمخشري وذكروا بكتاب العقائد النسفية. اللهم صل على سيدنا محمد. نسيتني شو بدي أحكي. أنت هلا بتقرأ لي التعليق تنكشتي، هذول ناكشين من زمان ونسيناهن، لم تنسيني أنت سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد. نسيت خلص، كان في معلومة نسيتها. طيب، وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمالي. مرة عم بقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من العرش، كثير ناس أنكرت تقول أول مرة بيسمعوا هالجملة، أفضل من العرش باتفاق المسلمين، ما حدا قال. يعني في مفاضلة بينه وبين جبريل عليه السلام، بس بينه وبين العرش، العرش مخلوق والنبي مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق. يعني ما بعرف هو بذهنه شو هو العرش حتى استغرب. يعني عرش مخلوق عظيم خلقه الله تبارك وتعالى، جسم كبير جدا، شو المشكلة؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله منه. تمام؟ حتى سؤل بعض العلماء قالوا له مين أفضل، النبي عليه الحجرة الشريف المدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة؟ قال إذا نظرنا إلى الحجرة وفيها الجسد الشريف فهي أفضل من الكعبة، أو عفوا قال إذا نظرنا إلى الحجرة بدون الجسد الشريف فالكعبة أفضل، لأن الحجرة بدون الجسد لا قيمة لها، تراب مثل أي تراب. وإذا نظرنا إلى الحجرة وفيها الجسد الشريف فلا الكعبة ولا العرش ولا الكرسي أفضل من تلك الحجرة. هذا كلام ابن القيم كمان، نيح عشان ما تفكر شي واحد من هالشطيحة، يعني هذا كلام ابن القيم. ما أنا عارف والله بكتبه، ما عاد أتذكر وين قرأته، بس يعني 100% يعني. تمام؟ شو والله إذا معلومة قرأ لك إياها من 10 سنين أنا أعرف أنه بأنا كتاب حكيه على المنبر. أنا كمان يعني حضر خطبة خطبت فيها على المنبر، وتحكين عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم فحكيت عنها. لا لا، كلامه هذا بكتبه، أنا قرأ بأم عيني. أين؟ وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمالي صلى الله عليه وسلم. الصدر المعلى هو النبي عليه الصلاة والسلام. ختم الرسل مبتدأ خبره بالصدر، وختم الرسل بالصدر مبتدأ وخبر، يعني بالصدر هو الجار والمجرور خبر، وهو العضو المعروف من الإنسان. شو الصدر؟ العضو المعروف من الإنسان هذا المرتفع. استعير له عليه الصلاة والسلام لشرفه، وتخصيصه به لقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، فهي خاصة خطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وصدر الشيء أيضا أوله، ففي التعبير به إيماء إلى أنه أول الرسل وجودا، كما أنه آخرهم شهودا. على ما ورد أول ما خلق الله نوري أو روحي، وكنت نبيا وآدم بين الماء والطين. شوفوا شو عم بيقول محقق عندي بالنسخة هذه، قال لم أعثر عليه بهذا اللفظ، هذا لفظ الحديث ما في به اللفظ هذا، ولكن أخرج الترمذي في سننه في كتاب المناقب باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. شو يعني بين الروح والجسد؟ يعني مطروح على الأرض صورة بلا روح، فلما كان سيدنا آدم مطروح على الأرض صورة بلا روح، صلصال فخار على الأرض كما وصف القرآن الكريم، كانت النبي كان في علم الله شو؟ نبيا. شوف لفظها، قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. تمام، فسروها الشراح أي مطروح على الأرض صورة بلا روح، قبل أن تبث الروح في سيدنا آدم النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا. حديث حسن صحيح. ذاكر بعض الشروح قال بمعنى أن الله أخبر بنبوته وهو روح قبل إيجاد الأجسام الإنسانية، قبل أن يوجد الجسم الإنساني فنبي الله ورسول الله رسول صلى الله عليه وسلم. والمعلى بتشديد اللام المفتوحة صفة له بالصدر، المعلى صفة الصدر، ومعناه المعلى المرتفع الشأن، علي البرهان صلى الله عليه وسلم. ونبي نبي وما بعده يجوز فيه الجر بدلا. تمام، بالصدر المعلى نبي بدل من الصدر المعلى. تفضل. شلون أولي؟ نعم، لأن فسرها الإخبار بنبوته قبل إيجاد الأجسام، مو بس قضية العلم والإخبار، أنا ذكرت النص، يعني الله أخبر أنه رسول قبل أن يخلق الأجسام أصلا سبحانه وتعالى. كلامه أليس أخبارا؟ ألم يكن يوحي به إلى الملائكة؟ هذا كلام الله الذي كان عند الملائكة، فيه أن النبي رسول قبل أن توجد الأجساد. اكتبها العبارة، مو من عندي، ذاكرين الشراحة. بمعنى أن الله، أنا ذكرتها بحرفيته يعني بس ما كتبته، يمكن لا أنا معلقة تعليق يعني، بس علقوها على الحديث اللي تحت مو على اللفظ، هذا اللفظ اللي ما وجدوا ما عثر لي. الحديث وآدم بين الروح والجسد، اكتبوا بمعنى أن الله أخبر بنبوته وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنسانية، بمعنى أن الله أخبر بنبوته وهو روح قبل إيجاده الأجسام، قبل إيجاده الأجسام الإنسانية. تمام، والله من شروحات الحديث يعني مطلقا، بس غالبا شيخي شروحات الترمذي، اكتب شروحات الترمذي، لأنه الحديث مين رواه؟ الترمذي. لما بتكون الكلام مشهور جدا أنا ما بحب أنقل من نص، يعني كل شروحات الترمذي تقريبا ذكروه، تحفة الأحوذي، مرقات المفاتيح، طبعا هذا من قاتل المفاتيح مو كتاب شرح الترمذي، شارح السنن يعني، فذكره نفسه المؤلف من قاتل المفاتيح لمن؟ للمؤلف نفسه هاد. أي نعم. طيب هاي باعتبار الإخبار، باعتبار شو؟ أول خلق الله يعني أول مخلوق خلقه الله، غير صحيحة، غير صحيحة. بس إن لما بيقولوا أول خلق الله صلوا عليه يعني أولهم بمعنى أحسنهم، يعني هذا الزلمة أخذ الأولية وليس بمعنى أول الزمن. أما أول الزمن في من يذكر أنه اختلفوا شو أول مخلوق خلقه الله، القلم ولا العرش ولا لا، مو صحيح، مو النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما نقول نحن أول الخلق مو بالزمن بل بالمكان والمنزلة. إيه؟ كنت أول النبيين إيه أولهم مو أول زمني. شو الحديث اقرأ لي. أي ما عم يقول أول مخلوقات، عم نتكلم عن أول مخلوق خلقه الله شيخ أنس، أول مخلوق خلقه الله يعني قبل كل المخلوقات، ما فيه دليل الحديث. طيب قال نبي عربها بدل أو عطف بيان، والرفع بصير تقرأها وختم الرسل بالصدر المعلى نبي، والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو نبي هاشمي، كذا قرره الشراح ويجوز نصبه بتقدير أعني نبيا هاشميا ذا جمالي. بس هيك بدنا نغير رسم أكثر، فخليها على الجر أحسن، على الجر. وهذا الكتاب بالعقيدة ما فيه مسائل عقدية تفصيلة، بس يعني فيه خليط فبنشط نيح يعني المرور عليه. أي نعم. وراح يمر أبحاث راح نمر عليها، ومرت أبحاث غالبا لا تذكر بكتب العقائد، تفاصيل هالأبحاث وكذا لا ذكرها هون، توسع فيها غير كتب ما ذكرته أصلا. طيب وفي بعض النسخ ذو جمالي بالواو، وشو قال هون؟ ذو جمالي، ذي جمالي، في بعضها ذو بالواو، هاي بيمشي الحال على رواية الرفع نبي، فيتعين رفعه إما على ما سبق مثل ما ذكر الوجه، وإما على أن نبي هو الخبر. وقوله بالصدر ظرف، ظرف شو يعني؟ جار ومجرور، والجار المجرور باللغة يسمى ظرفا. تمام يا أخوانا، الجار المجرور شو؟ يسمى ظرفا. وسبب تسميته ظرف لأن غالب المجرورات أزمنة وأمكنة، واضح؟ الجار المجرور شو منسميه؟ منسميه ظرف. طيب الظرف منسميه جار ومجرور؟ لا. لا، أقول زيد في الدار فيه بسميها ظرف. طيب ليش؟ قال لأن غالب المجرورات أزمنة أو أمكنة، فسمي الجار المجرور ظرفا. هاي عبارة ذاكرها الجرجاني في حاشية الكشاف، حدا كتبها منكم؟ لأنه نادر تلاقيها، تميت شي 7-8 سنين لقيت هاي المعلومة، فاكتبوها. سمي الجار والمجرور ظرفا. هلا بجوز في ناس ما بتهم هالمعلومة، أنا بالنسبة لي حق طون ذهب، هاي طون، ها بتزينه هيك بتحط المعلومة هاي. وكل إنسان له هيك شغلات قيمة عنده أو شغلات، أنا هاي عندي من المعلومات الرقم واحد. سمي الجار والمجرور ظرفا، الكتب القديمة كلها تقريبا تسمي الجار والمجرور ظرفا. تمام. سمي الجار والمجرور ظرفا لأن غالب المجرورات أزمنة وأمكنة، فبتقول في الدار، في البيت، في المسجد، أمكنة، في يوم كذا، في ساعة كذا، أزمنة. أخذناها بالتفسير كثير بتمر. قلت مرة بدي أبحث عنها بدي أشوف ليش بيسموه ظرف، ليس العكس، ولا مرة سموا الظرف جار ومجرور. أما الجار ومجرور بيسموه ظرف. فذاكر بالكشاف، وجبت لكم الوقت حاشية الكشاف تبع الجرجاني نفسه، قرأنا النص منها. فهي معلومات ليس من السهل معرفتها مثل هاي المعلومة. هلا في معلومة بيقول لي واحد هاي المعلومة باحث فيها، أنا بكون مو باحث فيها بس بقدر تقدير بده بحث كثير. إذا واحد متعود إنه هالمسألة يدور عليه ويبحث عنها من خلال المعلومة بيقدر إنه هاي قديش بتاكل وقت. تمام. القرافي قال في مسألتين بالفقه حتى عرف الفرق بينهما قال تم 8 سنوات. مسألتين بالفقه المالكي قال لعرفت الفرق بيناتهم 8 سنوات. قلت له اسأل حي الله واحد بأي جامع بيقول لك شو الفرق بيناتهم. ليش؟ لأنه نحن متعودين نحكي بدون تحضير، نحكي يعني بيصفن هو بيقول لك هاي مو مثل هاي. القرافي بيقول 8 سنوات حتى عرفت الفرق. ففي معلومات صعب تحقيقها فأحرصوا عليها، وقت تحتاجها تجد ثمنها يعني، خاصة إذا كانت المعلومات بعلم خاص. يعني مثلا علم النحو ممكن سهل أنك تحقق معلومة، أما علم المنطق، علم العقيدة، علم أصول الفقه، حتى تحقق معلومة مو سهل لأن الكتب غير متوافرة، وإذا فهمت قراءة الكتب صعبة وهكذا. قال وإما على أنه وإما على أن نبي هو الخبر، وقوله بالصدر ظرف. شو اسمه؟ ظرف. ليش سمينا ظرف؟ صار الجواب عندكم. أي في المقام الأعلى والمرام الأغلى صلى الله عليه وسلم. ثم النبي، إما بتقول نبي أو نبي، هي لغتان وقراءتان أيضا في القرآن الكريم. النبيين الأنبياء، مظبوط شيخ عبد الله؟ يلا. ثم النبي مهموز باعتبار أصله، وقد قرأ نافع به، بيقرأ شو؟ نبي، لأنه نبي من النبأ. تمام. كلمة نبي إما مشتقة من النبأ أو من النبوء، النبوء والارتفاع. ها؟ أي نعم، الظهور والبروز. والجمهور أبدلوا الهمز ياء وأدغموه في مثله النبي، وهو فعيل بمعنى المخبر أو المخبر. يعني نبي إما بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى شو؟ اسم المفعول. نبي بمعنى اسم الفاعل شو يعني؟ منبئ، مخبر. وبمعنى اسم المفعول منبأ ومخبر. عرفنا شو معنى وهو بمعنى، وهو فعيل بمعنى المخبر يعني اسم الفاعل، أو المخبر يعني اسم المفعول. فإن كل منهما صادق عليه، فهو مخبر عن الله وهو مخبر من قبل الله، منبئ عن الله ومنبأ من قبل الله سبحانه وتعالى. يصح اسم فاعل ويصح اسم مفعول. وقيل إنه بالتشديد فعيل مأخوذ من النبوة، بالتشديد يعني النبي ليأتين، بمعنى الرفعة، فأصله نبي، فأبدل الواو ياء، الواو صار عندي ياءين، وأدغم في مثله. ليش شوش انتو يا أولا؟ والهاشمي نسبة إلى هاشم، خص جد أبيه. هاشم مين؟ جد أبوه، لأن قبيلته أفضل قبائل قريش. هل هاي المعلومة بيذكروها بالسيرة؟ بالسيرة أن العرب تنسب الشخص إلى أشهر أجداده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الأعرابي ويقول أيكم ابن عبد المطلب، لأنه عبد المطلب مشهور أكثر من عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ قال إذا أرادت أن تنسب، تنسب إلى الأب الأشهر، سواء جد أو أبو جد. فهاشم وعبد المطلب أشهر من عبد الله. تمام. وإذا أرادت أن تسخف شخصا تنسبه إلى أب غير معروف، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. مين أبو كبشة؟ أبوه من الرضاع، جوز حليمة السعدية، ما حدا بيعرفه لأبو كبشة. فهاي في مقام التسخيف، لما أبو سفيان رضي الله عنه قبل الإسلام لما خرج من عند هرقل، وهرقل عم يسأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغرب أنه هيك شخص عظيم عم يسأل عن واحد عنا بالحارة ما حدا شايله من أرضه بالنسبة له، لأنه كان يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. اقرأوا شرح الحديث هذا. قال أبو كبشة يا إما زوج حليمة رضاعا أو أبوها. والعرب إذا أرادت أن تسخف شخصا تنسبه إلى أب غير معروف، تمام؟ أما في مقام التعظيم أيكم ابن عبد المطلب، وفي لفت هون أنه عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغيره، لأنه عبد باللغة معناها خادم، عبد النبي. واحد سمى عبد النبي شو فيها؟ ما فيها شيء ولا في أي شيء. أنا لو عندي ابن سمي عبد النبي بمعنى خادم، افتح أي معجم، عبد خادم. سيدنا بلال كان عبدا عند أبي بكر، ها؟ عتق عبيد، تقول هذا عبدي وهذاك عبدك، لا تقرب على عبدي ولا على عبدك، يعني خادمي وخادمك. دكتور عبد النبي صطيف، دكتور بالصرف بمحد فتح، فكان يدرس في مكان بالسعودية يمكن، فأقاموا عليه ضج إنه ليش سمي حالك عبد النبي؟ أهل الروم مقارين نحو أنتو ولغة، افتحوا أي معجم، عبد معناها خادم، عبد النبي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، في اللغة انتهى الموضوع. يعني ما في داعي ننكر، هاي أوضح، هاي عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان فيه إشكال كان أيكم من عبد المطلب بيقول له أنا، بس ثاني مرة لا تقول عبد المطلب لأنه هذا كفر، ما قال له من رأى صلى الله عليه وسلم. مع أنه بالسيرة بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام غير 70 اسم، 70 أو 73 اسم تقريبا اللي غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما لإشكال فيه أو فكل اسم فيه إشكال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيره. حتى كتب السيرة بتقول مو بس أسماء أشخاص، أسماء طرق، أسماء جبال، أسماء تلال، ما دام الاسم مو كويس النبي صلى الله عليه وسلم شو يغيره. إذا كان فيه شؤم، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يديح له بشاه، الحديث بموطأ مالك، قال له شو اسمك؟ قال له حرب أو كذا، قال له عود. آخر شيء تم يسأل لبين طلع واحد اسمه كويس، سيت الرواية والله بالموطأ موجودة، قال له أحلب، هلا أحلب لنا. يعني حتى اللي يديح له بالشاه لازم يكون اسمه كويس، شريف مثلا، محمد، عمار، كرم. طيب ولو واحد اسمه مش كويس يا أخواننا مثل عليه، مفهوم؟ يلا. فشو عم يقول؟ عم بيقول شو اللي جابنا لهون؟ انه قال هاشم، مظبوط، والهاشمي نسبة الى هاشم لانه كان يهشم اللحم، كريم الهشم اللحم. خص جد ابيه لان قبيلته افضل قبائل قريش. واما هاي قبائل قريش، كمان قريش قبائل كثيرة، ها هاي الكلمة يعني بده يكون واحد قارئ سيرة لا يعرف هاي قبائل قريش، فيهم تفصيل كثير مهم. وأما كونه ذا جمال فلأنه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم. والحاصل أنه كان موصوفا بنعوت الكمال من نعتي الجلال والجمال، حيث كان مظهرا لكمال الله تعالى، إلا أن نعت الجمال كان غالبا عليه تخلقا بأخلاق الله. هذه العبارة مستخدمة كثيرا في الكتب القديمة، تخلقا بأخلاق الله، لما كان الوصف الأغلب على رب العالمين الرحمة، فكان هو نبي الرحمة، هو نبي المرحمة ونبي الملحمة، بس الأغلب أنه المرحمة، تمام، الأغلب المرحمة، حتى الملحمة لأجل المرحمة بالنهاية يعني. ورب العالمين أبرز وصف له الرحمة، مظبوط؟ أي نعم، أكثر وصف ذكر لله في القرآن الرحمة، حتى مرة هيك بالإحصاء أنا أحصيتهم يعني في من محصيهم بالعدد، الرحمة كم مرة ذكرت، الغضب كم مرة، وهكذا. قالوا آيات الرحمة في القرآن بالنسبة إلى آيات العذاب في القرآن بالنسبة للرحمة 1 على 26 أو ما شابه ذلك، هيك يعني كل رب العالمين 1 على 27، يعني كل رب العالمين ما بيذكر 27 مرة الرحمة بيذكر مرة آية عذاب، إحصائية ضخمة جدا. حيث كان إلا أن نعت الجمال كان غالبا عليه تخلقا بأخلاق الله، حيث ورد في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي، وكذا كان حال إبراهيم عليه السلام. حتى في آية بالقرآن هاي منيحة بالعقيدة، لما الله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور، فجعل المغفرة صفة لمن؟ لذاته، وأن عذابي هو العذاب الأليم. جعل الألم صفة لمن؟ العذاب صفة للفعل. هو الأصل شو يقول؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأني أنا المعذب المؤلم. قال جعل الرحمة صفة لذاته من صفات الذات مثل القدرة والإرادة، والعذاب صفة لفعله، والله لا يتصف بأفعاله وأفعاله حادثة تقوم بغيره. شايفين اللفت الآية؟ نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي فعلي هو العذاب الأليم. كويس هاي يا أخوانا؟ ممتازة. يلا ها؟ صفات الله. أي نعم، هلا صفات الله في جلال وفي جمال. ما المنتقم الجبار هي جلال، الرؤوف الرحيم جمال، وأكثر إذا بتعدون ها هي تخلق الأخلاق، هي مثل الصفات، هي الأخلاق صفات، يعني تصف بأوصاف الله من الرحمة. مزبوط. وكذا كان حال إبراهيم عليه السلام حيث قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وكذا كان حال عيسى عليه السلام حيث قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بخلاف حال نوح وموسى عليهما السلام حيث كانت الجلالية غالبة عليهما، ولذا قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، وقال موسى رب نطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والعلماء ورثة الأنبياء، ولذا قال الصديق الأكبر لما كان مظهر الجمال سيدنا الصديق حين المشاورة يوم بدر هم إخوانك وأقاربك فاقبل منهم الفداء، وقال الفاروق هم أئمة الكفر اقتلهم، فمال عليه الصلاة والسلام من جملة المقال إلى ما ظهر من آثار الجمال. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل الكرام، لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولحديث مسلم وختم بي النبيون، ولحديث لا نبي بعدي. فأول الرسل والأنبياء آدم عليه السلام، فيجب الإيمان بجميعهم من غير تعيين لعددهم. احنا ذكرنا بالمستوى الأول أن الإيمان بالأنبياء كيف يكون؟ قال إجمالا بحيث لو استفصل لفصل، لو استفصل لفصل، يعني إذا واحد قال لك اليسع نبي بتقول له إيه ذو الكفل، مو شرط تعدهم 25 نبي، ممكن صعب. قال إذا سألناك عن واحد منهم هل هو نبي أو لا، فيشترط في الإيمان أن تعلم أنه نبي. أما قلنا له ذا الكفل نبي ولا لا، صفا ما أعرف نبي ولا لا، ما بيكفي، لا بد أن يعرفهم جميعا، مو يحفظهم. لو استفصل يعني طلب منه أن يفصل هذا نبي أو لا لفصل، لقال هذا نبي أو ليس نبي. وإن ورد في مسند أحمد أن الأنبياء 124,000 نبي، والرسل منهم 313، والحمد لله رب العالمين. خلاص لسه 10 دقائق، انت قلت لي 10 دقائق تم على الأذان، 10 دقائق، يلا خليكم معنا. ها لا بدك تعرف لي بالقرآن 25 نبي، لكن رسل لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. أنا بدي إذا سألتك عن 25 نبي في القرآن هذا نبي أو لا، بدك تقول نبي، تمام. أما في أنبياء النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، الله قال ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل. طيب إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأصفياء بلا اختلال. اعلم أن البشر 3 أقسام، كامل مكمل، وهم الأنبياء. عندكم مكمل ولا مكمل ضابطينه؟ مكمل. وكامل غير مكمل وهم الأولياء، ومن والاهم ممن عداهم. لأنه كامل ومكمل نفس الشيء، مظبوط؟ كامل ومكمل نفس الشيء. فالأصفياء جمع صفي، وهم الصافون عن الكدورات النفسية، والموصوفون بالحالات القدسية والمقامات الأنسية. وفي البيت إشارة إلى ما وقع له عليه التحية والثناء من إمامته للأنبياء عليهم السلام في المسجد الأقصى أو في السماء. ولا يبعد أن يكون المراد به أنه مقدم الأنبياء في العقبة حال نشر اللواء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه، أو آدم فمن سواه، إلا تحت لواء يوم القيامة ولا فخر، رواه الترمذي. وفي رواية له: أنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. وأما قول الشارح المقدسي معناه أن نبينا صلى الله عليه وسلم مقتدى للأنبياء بلا اختلاف في ذلك بين الأئمة، يعني اقتدوا به، فليس في محله كما لا يخفى على أهله. ولكون التاج أشرف أنواع الحلي وأظهرها، أو لكون التاج أشرف وأظهرها. هو شو قال؟ وتاج الأصفياء، سمى النبي صلى الله عليه وسلم شو؟ التاج، لشرف محله وظهوره لأهله، خص بذكره. ولعل اختيار الأصفياء على الأولياء ليعم العلماء والشهداء وسائر الأتقياء، فهو تاج العلماء ومن فوقهم، وباق شرعه في كل وقت. يعني أنا لا أقولها فخرا كما فسرها ابن زروق، شوفها، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. شو قال ابن زروق بكتاب العقيدة تبعه؟ قال: أقولها أمرا لا فخرا. يعني أنا مأمور من الله أن أقول أنا سيد ولد آدم، ولكن أقولها شو؟ أمرا لا فخرا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو ما قال له رب العالمين أن يقولها لما قالها. مو من عندي هيا؟ ابن زروق، اكتب ابن زروق. ها؟ الأمراض النفسية، التكدر، الماء الكدر، شو هو؟ ماء حط فيه تراب يتكدر، يعني عكس الصافي. فالأنبياء صافون بمعنى لا يوجد تكدر في نفوسهم، هاي الكدورات النفسية. شو شيخ عبد الله؟ في كتاب لأبن زروق بالعقائد كثير مهم. أي نعم، شو بعرف، نسيت والله، والله قرأته كله واخذت معلومات وحطيت على دفتر ونسيت شو اسمه. شو اسمه يا ربي دخيلك؟ نسيت اسمه والله. خلص الدرس القادم كاتب، يعني بعطيكم اسم الكتاب إن شاء الله. يلا مرة مو كتبت لكم إياه هنا على اللوح هون أول الدورة أسماء كتب، بس قصدي كتبتون. طبعا إذا كتاب مثلا 100 صفحة قارئ من سنة بتنسى اسمه، مظبوط ولا لا؟ هلا أنا كل شيء قارئ، والله أحيانا بكون قارئ الكتاب وحافظ معلوماته بنسى اسمه، بروح عن بالي شو اسمه. ها؟ ما في؟ بالله؟ أول شيء يا سيدي، أنا وياكم على شرط وتحدي، على شرط وتحدي، كتبتن هون يا بالمستوى الأول يا بالمستوى الثاني، من بيناتن كتاب اسمه النور المبين في شرح عقائد الدين، النور المبين للسيوطي، عقائد الدين للسخاوي، طيتكن ياه. هذول كنت أنا قرأت 3 كتب بدي أشوف أنا بدي أقرر، فقرأت 3 قررت هاد، فوات قلت لكم قرأنا هاد وهاد وهاد. بالمستوى الأول أي مكتوبين يعني الشاهد. طيب المسألة هاي الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هلا ما رح أشرع فيها، بس رح أعطيكم عنوانها. عم يتكلم عن النسخ صح؟ نحن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشراع، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد شرع يتبع إلا شرعه. طيب شرع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينسخ بعضه بالبعض صح؟ فبتقول هذا الحديث نسخ الآية، الآية نسخت الآية. في فرقة عندنا اسم الجهمية قالت النبي صلى الله عليه وسلم شرعه قد ينسخ كلا أو بعضا. شو؟ قد ينسخ كلا، يعني تلغى شريعة النبي في وقت راح تيجي تلغى الشريعة ويحكم بشرع آخر، أو بعضا. طيب شو دليلكم؟ قالوا عيسى عليه السلام، يأتي سيدنا عيسى عليه السلام أو ماذا يفعل؟ في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الجزية. شو يعني يضع الجزية؟ الكافر إما يسلم أو يدفع الجزية، نعطيه خيارين. سيدنا عيسى لما بينزل شو بيقول الحديث؟ لا، ما في جزية حصرا، بدك تأسلم، لا يقبل منك إلا الإسلام. فبيقولها في شرع النبي شو مسموح؟ عندك خيار في شرع النبي، جزية أو إسلام. سيدنا عيسى بيقول الغولي قضية الجزية ولا يقبل الإسلام، أليس هذا نسخا؟ تمام؟ قال هذا ليس نسخ. ليش؟ أنت شو عرفك إنه سيدنا عيسى سيفعل هذا؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فعل بأن الجزية لها نهاية إلى غاية نزول عيسى. أما النص، انتبهوا، هي قضية مهمة. النص المنسوخ أنه نص قال هو الذي نتلقاه على أنه مؤبد. شو يعني؟ سؤال، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما قال لما نهى الصحابة عن زيارة القبور كانوا عارفين أنه سوف ينسخ؟ فشو بيعرفوا؟ لاحظوها، شو بيعرفوا؟ النص المنسوخ بيقولوا هو الذي يؤخذ، هو النص المؤبد لنا المؤقت عند الله سبحانه وتعالى. يعني نحن لما تلقينا الشريعة نعرف أنه الناسخ وأنه المنسوخ، تلقيناها على أنها كلها على شو؟ على التأبيد، صح ولا لا؟ طيب التأبيد بعد 10 سنين قال لك مثلا زيارة القبور نسخ التحريم، زوروا القبور، صح؟ هذا التغيير عندنا، ما في علم الله في تغيير؟ في علم الله، أنه أنا راح أشرع لكم زيارة القبور لمدة، أو أنهاكم عن زيارة القبور لمدة 3 سنوات إلى 4 سنوات، صح؟ فمعناته علامة النص الذي ينسخ ما هو؟ علامة النص المنسوخ أننا نأخذه على أنه مؤبد. أما قضية الجزية شو؟ شبهة، هي قوية أخوانا. قضية الجزية هو قال الجزية لها نهاية، فتلقاها الناس على أنها مؤقتة لا على أنها مؤبدة، فلا ينطبق على ذلك أنه نسخ. واضح الفكرة؟ يلا نشرحها زيادة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.